ولا زلت حتى الآن لم تخطو الخطوة الأولى في هذا الطريق اللاحد المليء بالدماء المفروش بالأشلاء الذي يحفه من بين على صماطيه جثث الشهداء ويتوجه ويسبح في سمائه أرواح الأبرياء. يا أيها الإخوة، لا تنظروا أنكم قدمتم شيئا، ومهما قدمنا ومهما سرنا فنحن مقصرون إزاء هذا الدين، ونحن عاجزون بجانب المجاهدين الذين حملوا اللواء طويلا ولا زالت أيديهم رافعة لهذه الراية التي نسجت بحبات القلوب، جاءوا بحبات القلوب فوشعوا لك من سواد القلب فضل لسان. يا أيها الإخوة، المسيرة طويلة وهذا الدين عزيز ومهره عزيز، لأنه تنزل من عند العزيز مهره الدماء مهره الأشلاء. فإن كنت يا هذا مشوقا للقاء الحور فواصل الطريق حتى تصل إلى تلك الدور، فإن كنت راغبا زاعما أنك تريد وصل تلك الخيرات الحسان في الجنان فلن تصلها بأيام قليلة تقضيها هنا ثم تعود أدراجك تلفك الدنيا تفتح لك أبوابها، وكلما أغلقت بابا فتحت لك 100 باب، والدنيا حاضرة يتزوجها العشاق وما تزوجها أحد إلا وقتلته في ليلة زفافه. فإياك إياك إياك أن تبتلعك الدنيا وأن يستحوذ عليك الشيطان وأن تفلت من هذا الطريق بعد أن عرفك الله إياه وبعد أن وقفت على أول معالمه. يا راغب الجنان ويا طالب الحور الحسان، لا بد من دفع المهر الغالي، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري ولا أنت تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. واعلموا أن الله صلى الله عليه وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وأهله، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم حرر كابل والمسجد الأقصى من أيدي الأنجاس.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نبشركم أولا أنه جاءنا في هذا اليوم خبر يسر والحمد لله، فتح عظيم بين تخار وبدخشان في منطقة اسمها كالأفغان. أن تقول كالأفغان يعني مثل الأفغان، هي اسمها كالأفغان. هذه منطقة يعني حصن كبير جدا للشيوعيين والروس، و القائد احمد شاه مسعود يخطط لهذه العملية. قلنا لك مش ما رديتش علينا يا ابو ابراهيم. فيخطط لهذه العملية منذ فترة، وفتح الله عليه هذا المكان، وهو ايه يعني مكان حصين وكبير وقوي بين كابل وبين بدخشان في الطريق العام. وهو أحمد شاه مسعود الحمد لله رب العالمين فتح عليه منذ 3 سنوات لا يضرب إلا الضربات الكبيرة الحمد لله، لا يدخل في عمليات صغيرة. ففي رمضان ليس هذا الذي قبل يعني قبل سنتين تماما فتح مركز بشغور. هذا المركز عندما فتحه أولا كان فيه جنرال كبير انتحر عندما دخل عليه، كان أسر منه 500 أسير منهم 87 ضابطا، والذين اشتركوا في العملية 100 من المجاهدين. نعم. وبقي أحمد شاه ينقل الغنائم 3 أيام، ومن الذي ينقلها؟ الأسرى، على أكتاف الأسرى. نعم. فأخذ 87 ضابطا ووضعهم في سجن في مكان غارة في الجبل تحت الأرض، يعني في سفح جبل، ووضع عليهم حرسا منهم 2 من إخواننا العرب الحرس. كان رحمه الله أبو بكر وعاصم، أبو عاصم وأبو بكر السوري. أما أبو عاصم فقد استشهد. وعندما أسر 87 ضابطا وفتح بشغور 3 أيام وهو ينقل في الغنائم، ذهل الضباط الأمريكان، فجنرال أمريكي جاء خصيصا من أمريكا ليدرس الخطة التي اتخذها أحمد شاه مسعود في فتح بشغور. قال له أريد، وهذا الدخول لا نور الدخول إلى بنشير صعب جدا. تصوروا بعد فتح بشغور بأسبوع وإذا به الأمريكي يصعد الجبال، يصعد الجبال طبعا متسلقا، وهذه جبال كثيرا ما يغمى على الإنسان فيها، جبال نورستان، أثناء دخوله إلى بنشير. ووصله قال أريد أن أفهم منك الخطة التي استعملتها لدخول بشغور حتى يستفيد منها الجنرالات الأمريكان. تصوروا عندما يكون هذا الشاب أحمد شاه مسعود الآن عمره 35 سنة، هذا الرجل منذ 1978 حتى الآن هاي 9 سنوات لم يخرج أبدا من داخل المعركة. فكان الحقيقة هو أنا أضعه يعني أعظم وأرفع قائد في أفغانستان، وأضع صفي الله الذي استشهد قبل أسبوع في المرتبة الثانية. حقيقة يعني كان خسارة كبيرة الأخ صفي الله، يعني كان نرجو الله أن يعوضنا عنه خيرا إن شاء الله، ونرجو الله أن يحفظ أحمد شاه مسعود إن شاء الله. فماذا فعل بالضباط هؤلاء؟ وضعهم في سفح جبل في مغارة. فخرجت نساء الضباط في كابل مظاهرة ضد بابر الكارمل وضد رجال الحكم. أنتم هنا تتنعمون بالحكم في كابل وأزواجنا مأسورون، خلصوا أزواجنا إن كنتم رجالا. فأرسل بابر الكارمل إلى أحمد شاه مسعود قال له نريد أن نستبدل الأسرى، نعطيك ما شئت وأعطنا الضباط. قال نعم لا بأس. واتفقوا على الشروط، طلب ما يريد أحمد شاه مقابل أن يفلت لهم الضباط، واتفقوا على مكان اسمه ميكوني في بنشير وادي يسلمون به الضباط ويسلمون كذلك مقابل أولئك المجاهدين الأسرى. ورأت روسيا أن هذه عظيمة على نفسها، هكذا يذلها شاب لا خريج كل أكاديمية عسكرية ولا جنرال كبير ويفرض عليها من الشروط ما يريد. فأعدت فرقة من الكوماندوز لاقتحام الموقع الذي فيه الضباط، وفي اليوم المحدد مكروه، فرقعة الأصابع في درس العلم وفي المساجد مكروه. ففي اليوم المحدد وإذا بعشرين طائرة، أكثر من عشرين طائرة، المهم 1500 من الكوماندوز اشتركوا، حطت الطائرات دفعة واحدة في المكان الذي فيه أحمد شاه مسعود ينتظر تسليم الأسرى. وأحمد شاه دائما آخذ احتياطه، ونرجو الله أن يحميه، نرجو الله أن يحميه، لأن الحقيقة أي قائد من هؤلاء القادة يسقط خسارة كبيرة للجهاد، تتضعضع الجبهات التي تتبع له ويختل توازنها. فنزلت هذه الطائرات ونزل الكوماندوز وبدأوا يرشون في المكان. هو فوجي كان أول أمر ألقاه اقتلوا الضباط جميعا، فقتلوهم جميعا. الله أكبر، الله أكبر. ثم دارت معركة بين الكوماندوز الذين على رؤوس الجبال وهؤلاء في السفن، وكانت النتيجة أن قتل عدد كبير من الروس، الله أكبر، ولم يستشهد من المجاهدين واحد. الله أكبر. وبقي الوادي، بقيت الجبال، منطقة الوادي هذه ممتنة لفترة طويلة من جثث أولئك الكفار. الله أكبر. هذه عملية. العملية الثانية عملية أندراب، الجنود هربوا بطائراتهم. نعم، بقية الأسرى بقوا مأسورين. نعم، بقوا مأسورين. العملية الثانية عملية أندراب اللي هي رمضان الماضي، ليس هذا رمضان، قبله، التي استشهد فيها أخونا أبا عاصم، وكان ذلك كان فيه فتحا كبيرا، كان فيه فتح كبير لكذلك مقاطعة في أندراب، واستشهد فيها الأخ أبو عاصم. كذلك استشهاد الأخ أبو عاصم عجيبا من العجائب. هذا الأخ أبو عاصم شاب عراقي مع توجيه، لكنه يحفظ القرآن، وقال لي أنا أريد أن أذهب إلى بنشير، وصار إلى بنشير، وأحبه أحمد شاه، وقال له لا أريد أن تفارقني، أريد أن تصلي بنا، وأريد أن تعلمنا القرآن، وفعلا بقي مع أحمد شاه. ثم قال له أبو عاصم أنا أريد أن أتفرغ لتعليم القطاعات التي تربيها. أحمد شاه يربي قطاعات خاصة، القطاع الخاص ينتقي 100 مجاهد، يعمل لهم دورة لمدة 3 أشهر مركزة، يعني مثل هذه الدورة لكن 3 أشهر، 3 أشهر برنامج تربوي روحي عسكري رياضي، يعني مركز. فكان أبو عاصم يشترك فيها في تربية هذه القطاعات، فأحبوه كثيرا. وبقي من رمضان إلى رمضان، وكان ينتظر رمضان ويقول آه على شهادة في رمضان، هو أبو عاصم. نعم، وفي رمضان كانت هذه العملية الكبيرة، فجاء لي عبد الله أنس وقال له، عبد الله أنس اللي هو الأخ العربي الذي هو يعتبر مستشار لأحمد شاه مسعود، قال له كل الأخ أحمد شاه أنا أريد أن أشترك في العملية. فقال له أبو عاصم يريد أن أشترك في العملية، فأذن له، فأذن له على مضض. هم لا يفرطون بالأخ العربي الذي يعرف التجويد يعرف القرآن، يجدونه هدية نزلت عليهم من السماء. نعم، فيمسكون عليه، يعضون عليه بالنواجذ، ويمسكون ايش هكذا بكل بتلاذيبه وبحجزه حتى لا يفلت منهم. فقال له انا اريد ان انسف باب القلعة. قال لا بأس. فسجلوا الاسماء، كانت الاسماء حوالي 117 او 120 شخصا، كان فيهم ابو عاصم، كل واحد وضعوا بجانبه اسم بلده. أبو عاصم بدل أن يكتب بلده كتب هذا شهيد بجانبه، كتب شهيد. فعبد الله أنس اطلع على ورقة الأسماء، قال له نحن اثنان عربيا، تستكثرنا عليكم؟ تريد أن تأخذ عربي؟ هذا الذي يسجل صفي الله غير صفي الله أفضلي الذي شهيدنا الذي استشهد في إيراد، كذلك صفي الله استشهد وهو من قادة أحمد جامع سعود. فقال له والله إنه شهيد. قال تقسم على الله؟ قال له والله لن يرجع اليوم، والله سيستشهد اليوم، والله والله أربع أيمان إنك يا أبا عاصم ستستشهد اليوم. قال له يا عبد الله أنس أنت لا ترى؟ لا ترى نور الشهادة في وجهه؟ انظر يا أخي أعمى أنت؟ يقسم له أربع أيمان أنه لن يرجع أبا عاصم اليوم. وأفطر الجميع بأمر أحمد شاء، ورفض أبو عاصم وأخ ثاني شاه كلندر أن يفطر. وعندما وصلوا قرب باب القلعة تقدم الأخ أبو عاصم ووضع الألغام تحت باب القلعة والرشاشات مفتوحة عليه، رشاشات الكفار، ثم رجع إلى خندقه. ثم تفجر باب القلعة وهوى وسقط جزء من جدار القلعة وسقطت معنويات العدو، فلشدة الحماس أبو عاصم لم يمسك نفسه وهجم مرة أخرى. فكان من مخطط العملية أن تضرب الرشاشات الثقيلة بعد نفس باب القلعة، الزكوياك والدشكة وما إلى ذلك من كل كتكن الزكوياك بتردش يا هواز، تفكرها كليشنكوف المسألة. فلا بد أن تضرب هذه المدافع والهاون حتى تضعضعهم نهائيا، ثم يتقدم المجاهدون. أبو عاصم لشدة الحماس ما أمسك نفسه وهجم بعد انهيار باب القلعة. أمر أحمد شاه بإيقاف الرشاشات، عندما رأى أبو عاصم تقدم أمر بإيقاف الرشاشات الثقيلة، وكانت فعلا المنية تنتظره، أصابته رصافة ووقع. ولم يستشهد في تلك العملية إلا الصائمان شاه كلندر وأبو عاصم، إلا الصائمان فقط. نعم. وحملوا أبو عاصم ونقلوا. طبعا المجاهدون ينتظرون النتيجة، النتيجة النصر، لكن يريدون أن يعرفوا من الشهداء. عن فور استشهد؟ نقلوه استشهد على الطريق. فالمجاهد يأتي ويكشف فيرى أبا عاصم قاري محمد، هم يسمونه قاري محمد واسمه محمد، فيضع يده على قلبه ويرجع لا يحتمل رؤيته، رؤية القاري المعلم الذي علمهم شهيدا. أحمد جاء علم بالخبر، بقي فترة حائر كيف يخبر المجاهدين باستشهاد أبي عاصم. ونقل أبو عاصم وحمله أحمد شاء وحفروا له في قمة جبل، حفر له أحمد شاء بيده ونام أنه شهيد أو يراه مع حورية أو غير ذلك. كان معهم زوج بنتي فرآه في المنام، رأى أبو دجانة في المنام مع حورية أو هذا، فقال له أنت شهيد يا أبو دجانة. وأبو دجانة سبحان الله يعني شاب، نرجو الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص، نرجو الله أن يجمعنا مع هؤلاء في الجنة إن شاء الله. هذا فعلا عجيب أبو دجانة. أبو دجانة لا يوجد تقريبا شاب في الإسكندرية ولا رجل من المخابرات ولا رجل من الشرطة ولا هذا إلا ويعرف أبا دجانة. أعداء الله يهابونه وأولياء الله يحبونه، فإذا قيل أبو دجانة هو علم في رأسه نار. نعم معروف في كل الإسكندرية. فأجاءنا هنا والحمد لله وكان في الجبهة عند الشيخ جلال الدين ومكث في فترة حوالي 7 أشهر أو تقريبا عند الشيخ جلال الدين. وكان هنالك وادي اسمه وادي سرانة طوله 70 كيلومتر لا يجرؤ أحد منهم أن يدخن هيبة وخوفا من أبي دجانة، لا يستطيع أبدا. لم يبق في الوادي حرز واحد أبدا. وشاب متمسك سلفي العقيدة، ولكن سبحان الله يعني استطاع أن يصل إلى قلوب الأفغان بالدعابة وبالمزاح وغير ذلك. إذا أراد أن يأخذ تميمة طبعا بعد أن عرفوا هذا يأتي يقول يلا دعاء دعاء دعاء ويجمع الأفغان دعاء ويرفع التميمة أو واحد حالف لحيته دعاء دعاء على أساس عهد أن يطلق لحيته. معناه الدعاء إذا رفع الأفغاني يديه بالدعاء خلص عهد أن أن يمشي كما قال كما دعا له. يعني نجح الحمد لله نجاحا كبيرا. وأخيرا يعني اشترك في عملية نهرين هذه وكانت مقاطعة كبيرة. فالله عز وجل يعني كتب له الشهادة. كان في الطريق رفض أن يمشي بلا سلاح. قال له عبد الله أنس أنت يا أخي في أمان؟ قال لا يمكن أمشي بدون سلاح. فجاءوا له ببيكة وبقي يحملها فترة طويلة، وهناك الإنسان لو استطاع أن يتخلص من قميصه يتخلص لشدة الضنك والتعب والمشقة في المشي. وأبو دجانة حامل الذخيرة وحامل البيكة على ظهره ويمشي، واشترك والبيكة معه. ثم جاءت الشظية فخر ساجدا على البيكة الذي حمله طويلا وأحبه. نعم. وعبد الجبار هذا المصري شاب يعني سبحان الخالق سبحان الله، كان صائما ينفي يوم المعركة ورفض أن يفطر وعندما أصيب كان قبل الغروب شظية واحدة قذيفة هاون أظن أصابت الاثنين معا، أصابت أبا دجانة وأصابت عبد الجبار، و انحنى أبو خالد على جبين عبد الجبار ليلثمه قبل أن تفضي روحه إلى ربه، وطلب عبد الجبار شربة ماء قبل أن يصل إلى العزيز الغفار وشرب، أو لا أدري شرب أو لم، لا ما شرب رفض أن يناوله لأن الجريح لا يعطى ماء، فرفض أن يعطيه الماء ولقي الله صائما. وكانت هذه العملية الكبيرة التي من الله بها على المسلمين وعلينا خلال هذا الأسبوع، وهي عملية كلفغان. وفيها يعني غنائم كثيرة جدا، وكان نصرا من الله مؤزرا عظيما. كانت الغنائم 300 كلاشينكوف، و300 كلاشينكوف هذا لا تظنوها مسألة سهلة. 300 كلاشينكوف هو طبعا هم يعني اي نعم هم لا يحملون الا الروس، طبعا لا يحملون الا الروس، ولذلك غنائمه يعني كل جنوده يحملون الكلاشين الروسي او كلاكوف. واذا رأى احد مجاهديه لا زال يحمل كلاشين صيني ينظر اليه يقول له ما عندك نخوة؟ ما عندك رجولة؟ هذه الأسلحة الروسية أمامك في البوستات ولا زلت تحمل تحمل كلاشين صيني؟ ليس عيبا علي؟ نعم. ولذلك مرة أتوا وقالوا له نريد أحذية. هو عادة عندما يأتي واحد يطلب منه الحذاء ينظر إلى أسفل الحذاء، ينظر إليه ماسح تماما، ها؟ إذا ماسح مش ماسح تماما كله اطلع حذائي، أنا حذائي أقدم من حذائك، روح اذهب. فمرة جاءوا مجموعة، جاءه مجموعة قالوا نريد أحذية، قال أنا ليس عندي أحذية، أنا فقير، هاي الأحذية هناك في البوسطة أمامكم، روحوا خذوه، هذا مانعكم؟ هل يمنعكم أحد؟ طريق مفتوح عليها. وفعلا هجموا على البوسطة واحتلوها وأخذوا الأحذية التي فيها. فالحمد لله رب العالمين، ونرجو الله عز وجل أن يحفظه الآن، والحمد لله وحد بين قيادات الجمعية تقريبا في 8 ولايات، وكثير من قادة الأحزاب الأخرى ينسقون معه ويشتركون معه والحمد لله في المعارك الكبرى. هذه المعارك الآن هو يريد أن يجنن الدولة، نعم، جن جنون الدولة بخروج أحمد شاه مسعود من بنشير إلى الشمال، كان الشمال متفككا، فخرج أحمد شاه مسعود من بنشير إلى الشمال ومكث أعلن، هو داهية سبحان الله، إن الجنرالات أمثال إيزنهاور وديغول وتشيرشل وغيرهم من قادة الحروب العالمية لم يخوضوا من المعارك عشر ما خاضه أحمد شاه مسعود، ولذلك هو جنرال كبير فعلا، بل عنده أناس يسميه الروس جنرالات، وأنا كنت حدثتكم عن واحد اسمه محمد طانا، ومحمد طانا هذا عجيب، يسميه المجنون، هذا أحمد شاه يسمي محمد طانا المجنون، ديوانة، ديوانة يعني مجنون لشجاعته. وهذا محمد طانا على باب ممر سالنج، وممر سالنج هذا أخطر وأكبر ممر تمر به القوافل الروسية، طوله عدة كيلومترات في الجبل في منطقة بروان، ولا وهو على الطريق العام الهاي الواصل بين روسيا وبين كابل، لابد هذا الأوتوستراد أن يمر من ممر سالنج. فهو جالس على باب الممر، وكلما مرت قافلة لا غالبا لا تنجو منه، إما أن يحرقها جميعا. مرة حرقت جميع القافلة في داخل الممر، دخلوا في داخل الممر وأطلقوا عليها النار، فجاءت القذيفة بشاحنة البترول التي في القافلة فاحترقت، فظن الروس من الجانبين أن المجاهدين يملؤون داخل الممر، هم ضربوها وعربوا، والله عز وجل دمر بيوتهم بأيديهم وبدأوا يضربون على الداخل في الممر ويحرقون دباباتهم، حتى أظن في ذلك اليوم احترقت جميعا. فهو هذا عنده مجموعة قليلة محمد بانا، لكن قتل يعني أحرق أكثر من 500 دبابة وناقلة مع مجموعته خلال هذه السنوات الطويلة. هذا محمد بانا لكثرة ما رأى من الموت لم يعد يعبأ بالموت أبدا، يعني هو حافظ نص حديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، يمسح كل يوم 3 مرات بدنه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، ويذهب خلص، ويعتقد تماما كما في الحديث أنه لا يضره شيء إلا إذا كتب الموت عليه، هو يعتقد فعلا أنه لا يجرح ولا يصاب ولا يضره شيء. هو لا يحفظ كل الحديث. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. فالمهم يمشي بالسيارات العامة، يركب بالسيارات العامة على الخط، هذا الخط العام، الخط العام، والطريق عليه نقاط تفتيش روس. فمرة من المرات هم الروس تكون عليه جنرال بانا، مرة من المرات جندي روسي على نقطة تفتيش أقل في الأوتوبيس الذي يركب فيه بانا ورجع هكذا هكذا. الروس الذين حول الأوتوبيس نزل السلاح من أيديهم خوفا. نعم بعضهم نزل، والله حدثني عبد الله أنس قال نزل السلاح من أيديهم رعبة وخوفا. فهو عرف أنهم عرفوا، دفع الجند الروسي بيده، طبعا لا معه سلاح ولا شيء، دفع الجند الروسي بيده ثم قفز من الأوتوبيس وهرب. فتحت رشاشات ثمانية عليه وأحرقت ثيابه ولكنه لم يجرح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. نص الحديث لو كملوا. فمرة أراد أن يتزوج فراح أخذ بيت بجانب الأوتوستراد، هذا على بعد 15 متر يا طه، قال لازم أتزوج هون على جانب الخط العام. الروس قال لا يمكن، ها ديوانة مجنون لكثرة يعني يحدثونني عنه، والله حدثوني إخواننا العرب إنه في معركة نهرين لما بدأت المدافع تضرب والقذائف صار يركض، بصير يركض، نعم بصير يركض لما يسمع إيه عندما يسمع أصوات القذائف لكثرة فرحه بصير ينط فوق ونازل. فج يكاد صهيل الخيل يقذفه عن سرجه فرحا بالغزو او طربا فعلا. نعم فالمهم تزوج على بعد في بيت على بعد 15 متر من الخط العام. علم الروس ان فانا تزوجونا، سيروا قوة كبيرة واحطت بالبيت في الليل. الصبح أقل عنده مجاهدون ستة معه، أقل واحد منهم من النافذة وجد أن البيت كله محاط من جميع الجهات بمن؟ بالروس. دق على الباب بانا، قال نعم، قال الروس يحيطون بالبيت. قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بس لا هنا هو مش حافظ إلا نصه. فمسح بدنه ثلاث مرات، قال اخرج انت وانت افتحوا لنا طريق. على الباب قتل الاثنان، اثنان اخران قتل على الباب، الاثنان الاخيران قتل على الباب، لم يبقى الا هو. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في الارض، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء. فخرج حمل كل شيء هو كلكوف معه، الكلكوف بسم الله، كلكوف مثل كلاشينكوف بسم الله، وصار رش وفتح ثغرة من بين الروس ونجاه الله، احرق ثيابه ولكن الله نجاه عز وجل. نعم. قال لي احد الاخوة العرب ابو روضة، قال لي ارسل اليه الشيوعيون رجلا ساحرا يسحره وهو نائم. نعم. فكان نائم و جاء هذا الساحر وجلس بجانبه، صار يتمتم وينفذ في العقد وغيرها. رأى في المنام هاتفا، هذا من طانع، رأى في المنام هاتفا يقول له رجل يريد أن يسحرك. فقل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم. كمل الحديث، علم الحديث في المنام. نعم نعم. فشب من نومه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم ثلاث مرات. فجن الساحر. الله نعم أكبر. جن الساحر. نعم نعم. المهم هذا صفي الله أفضلي الذي تكلمنا عنه في خطبة الجمعة بالأمس يعني إن لم يوازي أحمد شاه مسعود فهو يقل عنه قليلا. الحقيقة المعارك في هرات معارك شديدة جدا جدا، وتصوروا أن قواعده في داخل المدينة يا جماعة، في داخل المدينة، المدينة محاقة بقمر باند بسموه قمر باند، بوستات مراكز، والمركز بعيد عن الثاني 50 مترا، والمدينة في داخلها اثنان من هذا الحزام الامن، سموه حزاما امنيا، حزامان امنيان في داخل هرات، ومع ذلك يقوم بمعارك من بين هذه البوستات 50 متر مثل هنا، ايه اقل من الخيام هذه، اقل من الخيام هذه. فمع ذلك يقوم بمعارك منذ 7 سنوات ما خرج من مدينة هرات تقريبا. قواعده في داخل هرات، جمن الروس، جمن الشيوعيين، الميليشيا، كبار رجال الميليشيا، هؤلاء رجال الميليشيا أخطر على المسلمين من الروس، لأن رجل الميليشيا يكون يتبع من قومه 1000، عدد كبير، هؤلاء كلهم مع الدولة لأن زعيمهم مع الدولة. واحد كان اسمه شير آغا، كبير من كبار رجال ماليزيا، فذهبوا إليه، وفي داخل المستشفى علموا أنه ذهب إيه يتعالج في المستشفى، مستشفى حكومي، وباب المستشفى قتلوا ومضوا. حقيقة يعني معاركهم شديدة جدا، وكان طيلة الفترة أنا حدثتكم عن معركة قرم ششمة، هذه كانت المعركة شديدة، روسيا هجمت على الحدود، كان صفي الله جريحا وسمع أن روسيا هجمت على ككري وقرم ششمة وذؤاب وغيرها، فصار وجراحه تنزو دما. عندما وصل قريبا من أرض المعركة قالوا له قتل قائدك قاسم ابن عمك، وقرم تشمة دخلها الشيوعيون، هو جريح، فأقسم بالله لن يصلي العصر إلا في قرم تشمة. وطبعا يعني أنتم لا تتصوروا المشقة في إمكان تنفيذ هذا القسم، مسألة ضخمة، أنت تريد أن تواجه روسيا ومجاهدون معهم كلاشينكوفات ورشاشات خفيفة، أنت تريد أن تواجه دبابات وطائرات وما إلى ذلك، هو عدة مرات تعرض للموت والله عز وجل يعد له أجلا معينة. وفعلا بقي يقاتل حتى دخل قرم تشمة وبر بقسمه وصلى العصر فيها. هذا أمر ضخم جدا جدا، يعني ليست مسألة سهلة، إن تقسم أن لا أصلي العصر إلا في تشاوني، إلا في القلعة هذه التي أمامي وفيها الدبابات وفوقها الطائرات وأثناء المعركة، سبحان الله، يعني شيء يشبه الخيال. نعم فعلا يشبه الخيال. وهو هذا صفي الله يعني يعتبر الشخص يعني ابن دعوة وعمره 14 عاما، هكذا من نعومة أبصاره، أو بل من 10 سنوات، وهو مترب في الدعوة الإسلامية، وأخوه هو الذي أسس الحركة الإسلامية في هرات، وقاد مجموعة من هرات وذهبت إلى بنشير في أيام داود، واستشهد أخوه حفظ الله أفضل في بنشير. ثم كان هذا عمره حوالي 19 عاما. فالراية تركها لأحد القادة، قادة الجيش الذين انضموا للمجاهدين، ولكن الناس يدينون بالوفاء دائما للأبطال للعلماء. فدائما إذا استشهد قائد كبير الناس يلتفون حول أخيه أو حول أبيه أو حول ابنه إن كان كبيرا. فالتف المخلصون حول صفي الله أفضلي وعمره 19 عاما، لكن القائد العام بقي واحد اسمه محمد إسماعيل قائد من الجيش، انضم للمجاهدين وسلموه الراية وجزاه الله خيرا لا زال يقاتل. لكن القلب النابض للجهاد في منطقة الغرب، في منطقة هرات، هرات تعتبر المعارك فيها أشد المعارك في داخل أفغانستان على الإطلاق، هي وقندهار، لأنها مناطق سهلية، لا جبل لا تل لا أشجار تؤويهم، سهول، والمعارك هكذا مكشوفة وجها لوجه. والمجاهدون لا عندهم طائرات لا عندهم دبابات، أكثر ما يحلمون به أن يكون عند الواحد منهم موتورسايكل حتى إذا نفذ العملية يركض عليه يهرب عليه. فمعظم المجاهدين المخلصين، معظم القادة الصادقين التفوا حول هذا الشاب الصغير، وكان يقول أنا لا أريد مساعدة من أحد إلا من الله. ماذا أريد؟ السلاح، كل سلاحي غنائم والحمد لله، لا أريد شيئا. فمن أراد أن يتقدم بمساعدة للمجاهدين له ذلك، لكن لا أندم إن لم يقدم لي مساعدة، لأن سلاحي من يد عدوي وذخيرتي من يد عدوي. وفعلا هو أكثر القادة أو أكثر قائد في داخل أفغانستان حرم من المساعدات التي تقدم للمجاهدين. نعم، ونحن في السنة الأخيرة تعرفنا عليه وقدمنا له بعض المساعدات التي أعانته قليلا على تحسين، على سد أفواه الأيتام والشهداء والأرامل الذين خلفهم جنوده الذين سقطوا معه على الطريق. فعلا الحقيقة يعني كنا نؤمل بالله أولا وآخرا ثم على صفي الله كذلك شيئا كثيرا، ولكن الله عز وجل يختار، ونحن نريد ورب العالمين يريد والله يفعل ما يريد، ونرجو الله عز وجل أن يأجرنا في مصيبتنا ويبدلنا خيرا منه، ونرجو الله عز وجل أن يحفظ هؤلاء القادة الذين لا زالوا على قيد الحياة، وأن يبارك في أعمارهم وأن يحقق النصر على أيديهم، إنه سميع قريب مجيب. هذا أحمد شاء لما أراد الخروج من بنشير إلى الشمال ليحرك المعارك في الشمال،